في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الاثنين بقلوب للحج والهانة زحمة ولكننا شفقين كل واحد نخمغ رضانا تزين الاخلاق قلوب تشين محترها الناس هذا هذا هذا يقول الخلايا شين وهذا يسطر بورعانا هذا كفخ عمله كفين اعماه من ريحة صنانه شايب يشيل الشعر تلحين من شعر العبون واشجانا حي المنازل تحية عيل مصفح النوم سهرانا الباص ما يصل الستين اندوخ من ريح شكمانا وليا وصل سرعته تسعين اقرش كراسيه وبيبانا قبرة تفتيش خذنا يمين محره طوال ضلعانا ما من تصاريح الله يعين من وين والناس طفرانا ايه جينا لميقتنا عجلين وبحرمها الناس فرحانا للتلبية والذكر سالين لبيك لله سبحانه جينا المشاعر عقب يومين مكينة الباص عطلانا لو ما الأجاويد كان الحين كل يقصع نصيبانا شكل المخيم صراحة زين ولا فيه شيء هنا شانا غير الوصخ والرمل والطين وتسرح على الكفيرانا شفنا الحقيقة بشوف العين ووعودهم صارت خيانة حملة بها النصب باسم الدين ناس من الذل جلنا قلنا نتحمل عساها تزين ونكمل الحج واركانه نحلق وننحر مع الغالين والخلق برمي بلشانه واحد يصيح تفيده فين شايب تنخأ خفلانه والعامل الهندي المسكين بالجسر علق بكرعانا في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الاثنين بقلوب للحج والهانة زحمة ولكننا شفقين كل واحد نخمغ رضانا تزين الاخلاق قلوب تشين محترها الناس في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الاثنين بقلوب للحج والهانة في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الاثنين بقلوب للحج والهانة في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة الاثنين بقلوب للحج والهانة في حملة الحج حنا الفين باصين وجيوب مليانة شدوا بنا ليلة